شراء الدين بالدين جاء فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الكالئ بالكالئ، وفي رواية نهى عن شراء الدين بالدين، ولا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما منع أهل العلم شراء الدين بالدين لأنه في الأصل يدخل فيه شيء من القمار أو الربا، لكن هو يرجع يعني حكم هذه المسألة إلى طريقة الشراء، إلى طريقة الشراء. فإذا كان الشراء تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، مجرد تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، يعني هذا زيد وهذا عمرو مثلا، زيد يطلب عمرا 1000 دينار، فأنا جئت لزيد فقلت له كم تطلب عمرا؟ قال أطالبه 1000 دينار. قلت هذه 1000 تفضل، أنا الآن أطلبها من عمرو، فأنا اشتريت دينه، وهو دين زيد على عمرو، اشتريته بثمنه 1000، فهذا تحويل الدين، صار تحول الدين، بدل أن يطالب زيد عمرا صرت أنا الذي أطالب عمرا بهذا الدين، فهذا ما في بس، هذا تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، هذا جائز. النوع الآخر وهو أن أتي إلى زيد أقول كم تطلب عمرا؟ قال أطلبه 1000. قلت متى سيسدد لك؟ قال موعد السداد بعد سنة. قلت طيب واللي يعطيك الحين؟ أنا الآن أعطيك 700 تأخذها نقدا وأنا أنتظر 1000، فما رأيك؟ فإذا قال نعم هنا دخلنا في دائرة القمار. لماذا؟ لأن زيدا لما أخذ 700 أخذ باع 1000 ب700، باع 1000 مؤجلة 700، وهو نوع من القمار. لماذا؟ لأنه قد يحصل هذا 1000 وقد لا يحصله. فلو فرضنا أن عمرا اللي هو المدين صار معسرا بعد سنة وأنا ما حصلت منه لا 700 ولا 100، فزيد هنا فرح يقول أنا الحمد لله لو أني صابر كان ما حصلت، على الأقل حصلت 700، وأنا سأحزن أقول بعت 700 مقابل 1000 لم أحصل منه شيئا فأنا خسرت. اعكسها، لو أنه جاء وقت السداد وجاء عمرو وأعطاني 1000، زيد سيحزن يقول ليتني ما بدلت 1000 ب700، ولو صبرت كنت أخذت 1000 كاملة. طبعا احنا نقول 1700 انت تحسبها بعد 5 ملايين و10 ملايين ومليارات، يعني كما حدث في الكويت مثلا في ديونها على العراق كانت طالبها 10 مليارات، بريطانيا اشترتها ب5 مليارات ولا لا؟ ألا أذكرها هكذا ما أدري، كان ما أعطوهم لكن عرضوا عليهم. اي نعم، عرضت بريطانيا على الكويت قالت كم تطالبون العراق؟ قالوا 10 مليار، قال احنا نشتريها ب5 مليار، إن حصلناها زين احنا ربحانين 5 مليار، وإن ما حصلناها انتوا ربحتوا 5 مليار. فهذا قمار، يعني إما غانم وإما غارم، وهو أمر متعلق بالقدر، أمر متعلق بالقدر. فهذه من هذه الناحية حرام، ما يجوز. أما إذا كان الذي يشتري الديون الدولة مثلا مثل الآن عندنا، فهذه فيها محذوران شرعيان. المحذور الأول وهو أن شراء الدين بهذه الطريقة الآن يعني لن يردع الناس عن الربا، بل سيزيد يعني من اتصالهم بهذا العمل. بل يعني أنا أذكر كمثال أنه مجرد طرح موضوع يعني أن الدولة ستشتري المديونيات اللي ما هو محتاج راح تسلف على أساس الدولة تسقط عنه الديون، تسقط الديون. فأنا أخشى أن هذا الشيء يشجع الناس على أن يعني يستمرئون الربا، لأن أكثر هذه الديون ديون ربوية، وإن كانت هناك ديون غير ربوية، لكن في الجملة جملة هذه الديون ربوية. فكون الدولة تأتي وتشتري الديون الربوية بنفس السعر، خلنا نقول حنا الحين مو بدون نقص، يعني هذا هذه الشركة أو هذا التاجر يطالب هذا الإنسان 100,000، تأتي الدولة تقول هذه 100,000 خلاص انتهى الدين، وهذه 100,000 عبارة عن إيش؟ قرض 80,000 وربا 20,000. سواء قلنا إن الدولة سددت للبنك 80,000 فقط وأسقطت عنه الفائدة الربوية، أو أعطته 100,000 كاملة. إحنا نتكلم عن المدين. المدين إذا أسقطت عنه 100,000 كاملة، من بكرة سيأتي ويستدين مرة ثانية. هذا إذا لم يتشجع غيره، لأن ستجد كثيرين من الناس يقولون ليتني متدين دام الدولة إيش ستسقط. وبعضهم قد يرى أن هذه الطريقة المثلى لأن أكون تاجرا، تدين والدولة تسقط. فقد يكون في هذا يعني تشجيع للناس على التعامل مثل هذه المعاملة حتى لو لم تكن ربوية. مجرد أن الإنسان يجعل نفسه دينا هذا الأمر غير طيب إذا لم يكن يعني محتاجا، خاصة الآن يتدينون ليكونوا تجارا أو غير ذلك من الأمور. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية أنه يكون ظلم لباقي الشعب الذي لم يستدن أصلا، يعني الذي ما استدان، يعني كأنه يقال لا أنت مغفل، لماذا لم تستدن؟ أو الذي استدان وسدد سواء باع بيته أو سيارته أو اقترض من آخرين أو وسدد ديونه، كأنه تشجيع له لا تسدد ديونك مرة ثانية. طيب، أو يقال للذي لم يستدن لماذا لم تستدن، ولو استدنت لكانت الدولة أسقطت. فهذا إذا لم يحصل شيئا سيشعر يعني بالظلم، يعني هذا الذي وقع بعد التحرير مباشرة لما أسقطت الدولة الديون عن جزء كبير من الناس. آخرون الذين لم يستدينوا قالوا حنا ما استفدنا شيئا، نحن يعني ذهب من ميزانية الدولة كذا مليار استفاد منها مجموعة ولم يستفد منها الباقون. لذلك أنا أتصور يعني بدل شراء المديونيات بهذه الطريقة، إما أن تسقط فقط الفوائد الربوية، وحتى غير الفوائد الربوية، الفوائد الربحية خلنا نقول التي البنوك تعوض الدولة ويبقى الديون على الناس كما هي، أو أن يعطى الناس بشكل عام بالسواسية، مثلا كل أسرة أو كل شخص أو كذا 10,000 مثلا أو 20,000 حسب الميزانية المرصودة لهذا، واللي ما على يدين استفاد منها، واللي على يدين أيضا استفاد منها بقضاء دينه. أما أن تشترى المدينة فأتصور هذا فيه تشجيع للناس على هذا الأمر، غير أنها فيه تشجيع الناس على الربا، وهذا أمر خطير جدا. ولا يمكن للدولة أصلا تقول للناس ولا تتعاملوا بالربا مرة، لأن الدولة في النهاية هي أفراد يحكمون الدولة، هؤلاء الأفراد كثير منهم أعضاء في هذه البنوك الربوية يعني. فلا يمكن أن يقع مثل هذا الأمر. فهذه وجهة نظر حقيقة في قضية شراء المديونيات.